إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. زواج سعيد جدا، ولكن في سهرة من تأليف أحمد عبد الفضيل. مين؟ كوثر. حناء، معقول الكلام ده؟ من امتى ما تقابلناش؟ من ايام المعهد. تصدقي ما عرفتكيش ولا انا ازيك؟ ايه الحلاوه دي؟ بس انت اتغيرتي خالص. اسفه يا رشاد. اعرفك، رشاد جوزي، مدام كوثر زميله عمري والمعهد. اهلا وسهلا. اهلا بيك. فين الشياكه بتاعتك بتاعت زمان؟ اعرف يا رشاد. ايوه يا هناء، كوثر دي كانت اشيك بنت في المعهد. سمعت عنها كتير. للدرجه دي؟ ما هي هناء كل ما تكلمني تقول لي امال لو شفت كوثر تقول ايه. ده كان زمان بقى. صحيح، فين الشياكه؟ موجوده وحياتك. بس ايه؟ بيني وبينك ده لبس الشغل. طبعا، ما مش معقول كوثر اللي كنا بنضرب بيها المثل في الاناقه تلبس كده. قوليلي، اتجوزتي؟ اوهو، من يوم ما اتخرجنا. وجوزك بيشتغل ايه؟ فتحي جوزي مدير شركه ازياء عالميه. يا عيني، مش بقولك حاكم كوثر دي طول عمرها ما توقعش الا وقتها. وعندك اولاد؟ عندي خمسه. خمسه مره واحده؟ هعمل ايه، ابوهم بيحب الولاد قد يعني. مادام راجل مقتدر يهمه ايه؟ طبعا جوزي مبسوط. لكن رايحين على فين؟ احنا يا ستي مسافرين بعد بكرة، وقلنا ننزل مصر نتفسح يومين قبل ما ناخد الطيارة. طيارة؟ رشاد طالع بعثة تبع شغله. ومصمم ياخدني معاه، قلت هي فرصة اشتري شوية حاجات من هناك. ومسافرين فين بقى ان شاء الله؟ المرة اللي فاتت كانت فرنسا، والمرة دي امريكا. ومش هنشوفكم قبل ما تسافروا؟ نسهر مع بعض بكرة. ايه رأيك يا رشاد؟ اوي اوي. مال واقفة قصاد المراية ليه؟ بتحسر على نفسي. نعم صحيح، أنا فنت يا فتحي. مش فاهم. يعني صحيح أنا معدت الشيك زي الأول وتخنت شوية. شوية؟ لا لا لا لا، ولا تخنتي ولا حاجة. من أيام زمان. عارف يا فتحي، أيام ما كنت في المعهد ما كانش فيه لا أشك ولا أرشق ولا أحلى مني. طبعا، وكانوا البنات يحلفوا بذوقي. كانوا. لكن تفتكر اللبس والمكياج مش يخبوا العيوب دي؟ يا سلام يا بنتي يا كوثر، لولا الولاد. مالهم الولاد بقى؟ هو حد بهدلني ونساني نفسي غيرهم؟ فضلت ورايا لحد ما بهدلت صحتي. انا كلمتك دلوقتي عاوز ولد، عاوز ولد، عاوز ولد، لحد ما بقوا اربع بنات وولد. لكن بعد ايه؟ بعد ما راحت كوثر ورشقت كوثر. لكن وحياتك هتشوف كوثر هتبقى ايه. برضو مش فاهم حاجه ابدا. مش مهم تفهم، المهم ان احنا عازمين ناس بكرة على العشاء. ناس مين؟ طبعا هودي الاولاد لماما الصبح عشان البيت يبقى رايق، مش كده ولا ايه؟ طب مش افهم ناس وعزومة ايه اللي جاية تقولي عليها دي؟ واحدة صاحبتي وجوزها جايين ياخدوا الطيارة من المطار، شفتهم عزمتهم يتعشوا عندنا بكرة. ولا انت ليك رأي تاني؟ ايه هناء ده؟ ان ما خليتها تموت بغيظها. الاكسسوار ده كله لازمته ايه؟ لازم افرجها. تفرجيها ده ايه؟ لازم اعرفها ان هناء اللي ياما اتريقت عليها في المعهد اشيك منها مفيش. شفت الفستان اللي وضبته ده يهوس مش كده؟ اوعى تكوني صرفت الفلوس اللي حنسافر بيها على الهدوم. مبلغ بسيط جدا، ما تخافش. وبعدين بقى اصلك ما تعرفش كوثر كانت لما تشوف بنت اشيك منها في المعهد النار تقيد فيها وتبقى هتتجنن. واحنا حنستفيد ايه لما تتجنن؟ اخلص شويه من ذنبي، وفي نفس الوقت تعرف الفرق بين هناء وكوثر. هي عزومة ولا معركة؟ يا اخي انت كمان. يعني اخرتها هنروح العزومة النكد دي ولا بلاش احسن؟ بلاش ازاي؟ امال انا موضبة نفسي ليه؟ طيب انا المطلوب مني ايه؟ تلبس اشيك بدلة عندك، وما تنساش تاخد معاك الولاعة الذهب وعلبة السجائر الفضة، وسيب الباقي علي انا. ايه ده سجاجيد البازار؟ انا اسف يا فندم، انا اسف. راح فين؟ تعال هنا يا فتحي، تعال. امال راح فين يا فتحي؟ مين؟ كوثر؟ ايه ده، انا افتكرت نفسي غلطت في الشقه. هي دي شقتنا؟ امال يا اخي، امال ايه؟ انت متاكده؟ الله، ايه حكايتك؟ اصل الستاير دي والبازات والسجاجيد دي كل ده بتاعنا من امتى؟ وبعدين معاك مش عندنا ضيوف. انا بسال عن الحاجات دي منين؟ حالا هتعرف. ايه رايك؟ ايه ده كله؟ خدتي مصروف البيت اللي اشتريتي بيه الفستان ده ولا ايه؟ ده فستان الفرح، غيرت الموديل بتاعه، قعدت طول الليل سهران عليه. ها امسك ساعدني. ايه ده؟ عقد؟ ده طقم كامل. ده لولي مش كده؟ ايوه لولي، عشان تعرف ان مراتك صاحبتها. هاي ايه الحكاية؟ البيت اتشقلب كيانه مرة واحدة كده ليه؟ يلا خش غير هدومك. من حق، البس اشيك بدلة عندك. طب ما هدي اشيك بدلة واوحش بدلة، انا عندي غيرها. وما تنساش. انسى ايه؟ احنا اشترينا عربية. نعم. ها؟ وما عجبناش لونها وديناها الدوكو، فاهم ولا لا؟ اسمع يا رشاد، احنا سافرنا باريس قبل كده. امتى؟ كده وكده. ها دي تاني سفرية لينا احنا الاتنين، والفستان ده انا شارياه من ارقى بيوت ازياء باريس. صحيح، واشتريتيه ازاي يا اخي؟ كده وكده. والاكسسوار ده انت جبتهولي معاك من لندن. بس انا ما روحتش لندن قبل كده. رحت مرة. والله ما حصل. ما قلتلك يا اخي كده وكده. الله بقى، يعني صاحبتك اتأخرت. هناء بقى وحركتها. حركات ايه؟ ما هي لازم تتأخر، امال تترسم ازاي؟ يمكن مش جايين. لا بس تلاقيها بتجهز نفسها عشان قال ايه تاكل مني الجو ده بعدها ليلة مش هتعدي. اهم روح افتح الباب. ما تفتح انت، ما تفتح انت. يوه لا، انت اللي تفتح الباب، اما انا خليني مفاجأة. اهلا مساء النور. اتفضلي هنا مهار. اتفضل يا سعاده البيه، اتفضل في الصالون البيضاوي. اتفضل. ايه الشياكه دي يا كوثر؟ ده بعد مما عندك يا ستي. ده انت بيتك شيك قوي. اعمل ايه بقى يا ستي؟ اصلي فاتي غاوي تحف، كل ما يلقى حاجه في المزاد لازم يشتري منها حاجه. نعمل ايه؟ تصوغي الفازات دي دافع فيها 2500 جنيه. بصراحه يستاهلوا. الدنيا حر مش كده؟ لا البلطو يا ستي ولا شلهول. من باريس. ايه هو الفستان ده؟ لما سافرنا كان فيه عرض ازياء عالمي، حضرته انا ورشاد. وصمم رشاد يشتريهولي. مبروك عليكي. ب2200 جنيه بس. لا يستاهل. لما اقلع الحلق ده اصله متعب قوي، اصلي محبهمش. ايه ده لولي؟ طبيعي يا حبيبتي، 5000 جنيه الطقم كله. حامل ايه لفتحي ونشوفيه دماغه؟ فلوسه كلها غايحة على الانتيكات والحاجات الهدايا اللي بيجيبها لي. اعمل ايه روح؟ والله الولاد يا سعادة البيه بقى ومطالب البيت مخلية الواحد مش عارف راسه من رجلي. امال بتروح الشغل ازاي من هنا؟ والله يا رشاد بيه المواصلات بقى مدوهانة. وفين وفين لما ربنا اكرمنا بزميل ليا الاستاذ مسعود ساكن جنبي وبيوصلني الله يكرمه. الله، امال عربيه سيادتك فين؟ عربيتي انا. العربيه في الدوكو. نعم، ليه؟ انت شاريها من امتى؟ لسه من شويه. من شويه واحنا جايين في السكه. وليه تعوز دوكو؟ قصدي لسه موديها الورشة وإحنا جايين في السك. أصلي كان لونها أورانج وتعبني، قلت لا غيرها خليها برتقاني. وبعدين بقى مالك يا هناء بتنفخي ليه؟ ما خلتنيش أشفي غليلي. هي خناقة. محضرة لها الفساتين والبلاطي والإكسسوارات اللي أنا جايباهم معايا من بلاد برة. تقوم تغلبني؟ يعني ايه؟ انت مش هنا ولا ايه؟ انا كنت قاعد مع الراجل بنتكلم. ما شفتش طقم اللولي اللي هي لابساه؟ لا. ما شفتش الفازات اللي ببيتها؟ لا. يعني منك ما شفتش حاجة من كل ده؟ بقى لو بصيت تزعلي، ولو ما بصيتش برضو تزعلي. كان لازم تشوف هي لابسة ايه علشان تعرف ان انا مظلومة معاك. وبعدين بقى هو يعني مش موظف زيك؟ امال انت مالك؟ بتودي فلوسك فين؟ ما تخلي ليلتك تعدي على خير كده. طب والله ما انا اعدالك ولا دي واحده. وحياتك زمانها بتقول يا ارض انشقي وبلعيني. كانت علقه ورطه في حياتي ما شفت زيها. ورطه ايه بقى؟ حكايه العربيه اللي ورطتيني فيها دي. اوعى تكون غلط. انا ايه اللي خلاني وافقتك؟ ايه اللي خلاني خدتك على قد عقلك؟ يا يعني انت خسرت حاجة؟ لا ما خسرتش حاجة ابدا. يبقى خلاص، المهم ان انا شفيت غليلي وبس. دي بتضحك. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ مبسوطة يا اختي، مبسوطة طبعا. خلصينا خلصينا، وشيل عقد المخبولة دي، ومن الفجر من الفجر يكون عندها، مفهوم؟ طبعا مفهوم يا بيه. يعني انت حاسس بالورطة اللي الشركة فيها يا مسعود افندي؟ حاسس بيها كويس قوي يا بيه. الحمد لله. لكن لكن ايه؟ اتكلم ما تخافش. اشمعنى انا ساعدت بالمدير؟ اشمعنى انت يعني ايه؟ اشمعنى انا اللي اخترتني من دون عن الموظفين عشان تكلمني في الموضوع ده؟ عشان انت الراجل الوحيد اللي انا بثق فيه. كتر خيرك يا بيه. مسعود افندي. نعم يا بيه. قرب قرب. حاضر يا بيه. تفتكر مين اللي سرق الخاتم الالماز يا مسعود افندي؟ اخ دخلنا في الجد. ها تفتكر مين؟ شوف يا بيه. خد الاول. ما يصحش يا بيه. يا راجل ده احنا اخوات، امسك. والله ما يصح يا بيه. ولع يا مسعود ولع. اقعد ارتاح. ما يصحش يا فندم. اقعد يا راجل. حاضر. مين يا مسعود؟ والله يا بيه الحكاية عايزة تفكير. يعني ايه؟ يعني حرام نظلم حد. بس الحكاية دي ما عدتش واحد من الموظفين، لانه كان على مكتبي هنا وانا بوريه للزبونة، ويدوب سلمت عليها واتدورت ما لقيتهوش. عفاريت طلعت من الارض خدته يا مسعود. ما هو علشان الواحد يقول مين يا فندم لازم الواحد يتقص ويسأل ويتحرى. ايوه يتحرى. برافو عليك، هي دي الكلمة اللي انا محتاجها. وايه؟ على وجه السرعة نتحرى. وانت اللي تتحرى بنفسك يا رجل الشركة الامين. كتر خيرك يا فندم. ولك عليا يوم ما تجيب لي خبره وشرفي ما هيكون حد رئيس القسم غيرك يا مسعود. متشكرة جدا يا الحكام. ما تخليش شوية. لا لا لا اعملي معروف، كفاية كده. وعجبه اللي عجبني ده يجنن. وبصراحة طول ما انا لابساه مرعوبة. ليه؟ حاجة زي دي يا حبيبتي لو ضاعت منها حباية واحدة يبقى ايه موقفي؟ يا ستي فداكي. انا مش عارفة اشكرك ازاي يا ألفت. والفازات عجبوك؟ اللي عجبوني ده عجبوني جدا، وعجبوا الضيوف كمان. اهو انا مضيعة فلوسي كلها على الحاجات دي. يوم ما شفت الطقم اللولي ده ما كانش معايا غير 2000 جنيه بس. رحت اعيط لبابا لحد ما كمل لي وجابهولي. ربنا يخلي لك بابا يا ستي. ولما شفت الفازات في المزاد وقفوا على 1500 وانا ما كانش معايا غير 500. رحتي تعيطي لبابا طبعا. لا لا لأبي مجدي اخويا. رح دفع لي 1000 وجبتهم. هعمل ايه؟ مهووسة بالانتيكات يا كوثر. على كل حال انا ما صدقت الصبح طلع وجريت جاري عشان ارجع لك الحاجات دي قبل الولاد ما يرجعوا من عند ماما. انا تحت امرك يا كوكي في اي وقت. ميرسي يا ألفت، ميرسي قوي قوي يا حبيبتي. الله، انت مش مروح ولا ايه يا استاذ فتحي؟ وانا بروح دلوقتي. يعني لازم تسهر في القهوة عشان اروح على النوم على طول؟ يا راجل روح اقعد مع اولادك. اولادي تبقى قلبة مخ في المحل طول النهار وكمان قلبة مخ بالليل. يا سلام، مع ان بيتك جميل وينقعد فيه. بيتي انا؟ اه ده ورشة مش بيت. ليه يا اخي؟ هو انا ما شفتش؟ هو انا مش كنت عندك يوم الخميس او الامبارح وشفت البيت؟ انت جيت في مناسبة خاصة والولاد كانوا عند حماتي وضيوفك سافروا خلاص مش كده؟ في 60 ألف. بصراحة انا كنت مكسوف قوي لاني حاولت عليك من غير معاد. بالعكس، اديك ونستينا وفرفشتينا شوية. والحقيقة وبصراحة مراتك مهذبة وشيك وكل حاجة. الله، يبقى لازمتها ايه القهوة؟ اصلك ما تعرفش حاجة يا مسعود. الا الطقم ده حقيقي يا فتحي يا اخويا؟ طقم ايه؟ اللولي حقيقي. ها انا لما لمحته حسيته انه حقيقي. ما انت عارف انا خبير في المجوهرات. حقيقي يا فتحي مش كده؟ حقيقي يا مسعود. واخبار الدوكو ايه؟ نعم، اخبار العربية طلعت من الدوكو ولا لسه؟ يا راجل انت صدقت دوكو ايه؟ ده كله كلام في كلام، فضي مجالس. كلام فضي مجالس. ايه دول؟ فلوس. وهي دي فلوس؟ امال ايه؟ بطاطس. فين بقيه المهية؟ مش دفعت الاقساط اللي علينا؟ انت ناسي العزومة. عزومة؟ عزومة ايه بقى؟ ناسي كلفتنا قد ايه؟ وبعدين بقى مش سالفهم الفلوس دي؟ خلاص انا غلطانة. ما تبقيش تعمليها تاني. انت هتذلني ولا ايه يا ستي؟ ما بذلكيش، بس ما تبقيش تعملي الحكايه دي تاني يا هانم. مش عاوزني كمان اعزم صحابي ولا ايه؟ هو احنا ناقصين؟ عارفه ايه اللي حصل يا ست هانم؟ اللي حصل ان هناء سافرت مغلوله، ادي اللي حصل. اللي حصل يا هانم ان مسعود افندي بيسالني النهارده عن العقد والحلق والعربيه اللي في الدوكو. وماله؟ ربنا يهدي لك يا سيدي. انا اللي غلطان. انا اللي اهبل عشان اساير واحده مجنونه زيك. اهلا اهلا يا مسعود افندي. عن اذن سعادتك اقفل الباب. اتفضل. لازم عندك اخبار. شوف يا سعاده البيه المدير. ايوه يا مسعود افندي. حضرتك كلفتني بمهمه وانا دايما عند حسن ظنك. ها، عرفت مين الحرام يا مسعود افندي؟ طبعا يا بيه. ها، اتكلم يا مسعود افندي. فتحي يا بيه. الاستاذ فتحي؟ للاسف يا سعاده البيه. وعرفت منين؟ ودي حاجه تخفى عليا يا بيه. عرفت منين؟ قول. شوف يا سعاده البيه، فاكر يوم الخميس اللي فتحي افندي ما جاش فيه الشغل؟ ايوه. وانا مروح قلت واجب برضو اطلع على الراجل، وكان بقالي سنين ما رحتلوش. ورحت له؟ حودت على الفكهان اللي جنب البيت، حضرتك عارفه. مش ده المهم. خدت 2 كيلو موز مغربي من اللي قلبك يحبه، وشرفك يا سعاده البيه حسب الكيلو ب70 ساغ. 70 عفريت يركبوك. الله، ليه يا بيه بس؟ قول لي بسرعه، عرفت منين ان اللي سرقه الاستاذ فتحي؟ هقول لسعادتك، ضربت جرس الباب ومعايا الموز المغربي المعتبر، كنت فاكر عنده برد ولا واخد انفلونزا. فتحت لي واحده ست كما بتوع السيمه. قلت بقى انا غلطت في الشقه، كلمه في حدوته قالت لي اتفضل فتحي موجود. يعني ما غلطتش في الشقه؟ مش بقول لحضرتك كان بقالي سنين ما رحتلوش. ها، وشفت ايه؟ عينيك ما تشوف الا النور يا سعاده. شفت ايه؟ اتكلم. شفت اللي لا حد يصدقه ولا يخطر على بال. ها، قول يا مسعود افندي، قول كل حاجه. ادخل. صباح الخير يا فندم. اهلا اهلا اهلا يا توحة. اهلا توحة. اهلا يا حبيبي، تعال اقفل الباب وراك. حاضر يا فندم. خير؟ كل خير. تعال قرب اقعد. ما يصحش يا بيه. بعدين بقى اقعد يا فتحي فندي. حاضر يا بيه. ها، قول يا فتحي. نعم يا فندم. انت تعرفني من زمان مش كده؟ طبعا يا بيه، ونعم المدير. عارفني احب الاذيه؟ ابدا. احب الشوشره؟ لا، طول عمري احب اللي يحبني. واللي يغلط فيا مهما كان الغلط اسامحه. ونعم الاخلاق يا بيه. اول ما اتنقلت ومسكت الفرع ده، دخلت على موظف الريون لقيته بيخبي حته قماش تحت هدومه. هوبا، ودى نفسه في داهيه. ناديت له وقلت له مطرحها يا فلان، مطرحها. وبلغت النيابه. طبطبت عليه وقلت له ما تبقاش تعمل كده تاني يا بابا. وسبته. ما بحبش الاذيه. عفيت عنه. ما بحبش الضرر لحد مهما عمل. اخلاقي كده، تربيتي كده. يا سلام يا سلام على الاخلاق. فين بقى القماشه؟ لا، ما رجعها بالريون. اللي عليه العين. مش فاهم. وبعدين في الهزار ده بقى. هزار ايه بيه؟ طول عمرك دمك خفيف وتحب تهزر. انا وانا كمان قلت اللي عمل كده الولد الشقي فتحي وتلاقيه بيهزر. عملت ايه بيه؟ اخدت الامان. امانه؟ وبعدين في الشقاوة دي بقى ومخبيه فين يا لئيم انت؟ والله مخبي ايه؟ والله ما انا فاهم حاجه. افهمك؟ ايوه فهمني، بس وحياه ابوك يا بيه، واحده واحده كده عشان انا فاهم تقيل شويه. لما جات الزبونه اياها اللي طلبت الخاتم الالماس، فاكرها؟ ايوه بيه. حضرتك وصلتها هنا لحد مكتبي. فعلا. وانا فتحت الخزنه وفرجتها على الخاتم الالماس. ايوه بيه. وبعد ما اتفرجت وما عجبهاش استاذني. فعلا. ويادوب انا وصلتها للباب وسلمت عليها ورجعت. ايوه. ما لقيتوش. مين ده يا بيه؟ اللي عليه العين يا واد. ها، شلته فين؟ ايه ده الخاتم يا لئيم؟ انا عارفك حبيت تدوخني شويه. دم خفيف يا واد. ها، فين هو؟ دم خفيف ايه وخاتم ايه؟ فهمني ايه الحكايه. الحكايه ان الخاتم راح. ايه؟ وحضرتك اللي اخدته. هتنكر؟ هتخلينا زرجن ليه وابلغ البوليس؟ بوليس؟ بوليس ايه؟ انا احتاج. نعم يا اخويا. دي اهانه يعاقب عليها القانون، اتهام باطل لراجل شريف خدم الشركه عشرات السنين. خلصت كلامك؟ لسه. طب قول كل اللي عندك. ازاي حضرتك تتهمني؟ ده جزائي؟ دي اخر خدمتي جاي تتهمني؟ والله ما انا ساكت. هتعمل ايه؟ هبلغ البوليس، هرفع قضيه رد شرف للاهانه دي. خلصت كلامك؟ ايوه بيه. ممكن اتكلم؟ اتفضل. تقدر تقول لي لما واحد موظف عنده 5 أولاد ومرتبه الشهري 70 جنيه في ظرف شهر يشتري عربية ويلبس مراته طقم لولي تمنه 5000 جنيه منين؟ يحط في بيته فازات ب10000 جنيه منين؟ تقدر تقول لي؟ أنا في عرض النبي يا بيه. يعني بتعترف إنك أخطأ؟ وخطأ راكبني لشوشتي يا بيه. يعني هنتفاهم؟ أيوة نتفاهم. فينه بقى يا سيدي؟ اللي هو الخاتم الألماس. ما شفتوش يا بيه. وبعدين بقى انت هتلعب ال3 ورقات معايا؟ والله ما شفته. يبقى مفيش غيره. سيب التليفون يا بيه. لا يمكن، مفيش غير البوليس. سيب التليفون وصلي على النبي يا بيه، عيب. يا سلام على البجاحة يا أخي. ولما انت بتعرف العيب سرقته ليه؟ وطي صوتك، بلاش فضايح. طب نتفاهم، لما انت ما بتحبش الفضايح نتفاهم. نعم يا بيه. ده لسه هيقول لي نعم؟ هؤمر يا بيه. انا بيه؟ ده انت اللي بيه، ده انت اللي عمي وتجراسي كمان. استغفر الله العظيم. يلا فتح اخوه هات الخاتم. شوف يا بيه، انا هعترف لسيادتك بكل حاجة. برافو عليك. اللي هقول لك عليه ده هو الحقيقة يا بيه. طب وهو انا عاوز حاجة غير الحقيقة؟ اللي حصل يا بيه ان مراتي قابلت واحدة زميلتها اسمها هناء. عظيم. وهناء دي ليها جوز اسمه رشاد. لغاية كده بقى ومش فاهم حاجة. عزمتهم على العشاء، وعشان تظهر قدامهم بالمظهر اللائق راحت استلفت الطقم اللولي من واحدة صاحبتها ومعاه الفازات والسجاجيد واللازم منه. نعم يا اخويا. صدقني يا بيه هو ده اللي حصل. في حد في الزمان ده بيسلف طقم لولي حر ب6000 جنيه؟ فاكرني اهبل؟ فاكرني باكل من الكلام ده؟ وشرفك؟ اخلص قطع لسانك. شرف يا عدي مش شرف. طب بس سيب السماعه دي، سيب السماعه دي واستهدى بالله يا بيه وصلي على النبي يا بيه، صلي على النبي يا بيه. يا بيه سيب السماعه، احنا مش وش بوليس ولا نيابه ابدا. ها وبعدين اتصل بالبوليس؟ فين وفين؟ لما قال لي مش هتصل لا ببوليس ولا بنيابه، بس على شرط. ايه هو الشرط؟ صاحبه الطقم اللولي تروح تشهد ان الحاجات دي تخصها. تشهد فين؟ تشهد قدام صاحب المحل، تشهد ان الحاجات دي تخصها وتوري له الطقم والحاجات اللي حضرتك كنت سلفاها. انت بتقول ايه تاني؟ انا اروح لألفت واقول لها روحي اشهدي قدام النيابه؟ يا ستي يا ستي، ما قلنا لا نيابه ولا غيره، ده تحقيق داخلي وبعده بوليس وبعده نيابه والمحكمه، مش كده؟ ان شاء الله مش هتوصل للمحكمه. والفضيحه؟ انه فضيحه؟ تقول عليا ايه بس؟ صاحبتي مش احسن ما توصل للبوليس والناس تقول عليا حرامي؟ بس انت مش حرامي. العيار اللي ما يصيبش يدوش. ده اتهام باطل. وايه يثبت انه باطل؟ مش هي دي الحقيقه؟ الحقيقه ان حضرتي في ظرف اسبوع واحد وانا موظف بسيط اشتريت عربيه. صحيح. هي فين يا فتحي؟ هي فين؟ في الدوكو يا هانم. انت ناسيه ولا ايه؟ اي والله. واشتريت لك حاجات ومصاغ وفازات مش اقل من 10000 جنيه. والنبي صحيح، ميرسي قوي قوي يا روحي. هي فين الحاجات دي امال؟ انت هتجننيني؟ الحاجات دي مش كانت هنا وكنت انت سلفاها؟ طب المدير بقى عايز يثبت الكلام. انا اروح لألفت اللي طول عمرها تعرف ان انا هاي هاي قوي واقول لها جوزي متهم بسرقه تعالي شهدي؟ مستحيل مستحيل. اعملي معروف يا ألفت. اعمل معروف ده ايه؟ عيب يا ألفت، ده احنا اصحاب من ايام الدراسه. وهو عشان احنا اصحاب من ايام الدراسه تبهدليني بالشكل ده؟ والله والله ما فيهاش بهدله ولا حاجه. امال تسمي ده ايه؟ دي شهاده صغيره قوي قد كده. انا ألفت حرم الدكتور اللي على سن ورمح، اعيش طول عمري محترمه واجي على اخر الزمن اروح نيابات؟ يا ستي والله ما فيهاش نيابات ولا حاجه. ده جزاتي اللي سلفتك حاجتي؟ اهو انا اللي غلطانه، بس مستقبل جوزي في ايدك. اسفه. ارجوكي. اسفه قلتلك. عشان خاطر الولاد. لما انت مش قد حاجه ما تعملهاش. عشان خاطري يا اولى، دي خدمه صغيره قوي يتوقف عليها مستقبلنا كله يا ألفت. هاني على كل حال لما يجي الدكتور جوزي اخد رايه. والدكتور هيرجع امتى كده باذن الله؟ يعني بعد 3 شهور. بتقول ايه؟ انا عطيته مهلة مسعود افندي. طبعا يا افندي. واخر معاد الساعه 2 النهارده، ودلوقتي بقت 2:15 وحضرته لسه ما شرفش يا مسعود افندي. يبقى لقد اعذر من انذر. يعني ابلغ البوليس؟ اللي بيشيل قربه مقطوعه يتحمل البهدله. وادي التليفون. اخس اخس اخس. يا سلام وحياتك يا سعاده البيه، انا من ساعه ما شفت الحاجات دي في بيته قلت فيه سر، لازم وراها سر. الو البوليس؟ استنى يا سعاده البيه المدير. مين؟ فتحي؟ اقفل التليفون ده بسرعه. وادي التليفون. ها جبت الخاتم؟ لا لا استنى بس. لا ايه تاني؟ جبت الشهود معايا يا بيه، رحت لها بنفسي وبكل نفسي انزاقت الموت، اقنعتها وجبتها معايا. طب خليها تتفضل يا فتحة فندي. ايه ده يا هاني؟ دي الحاجات اللي حضرتها استلفتها مني علشان تتمنظر بيها قدام اصحابها. حضرتك متأكدة؟ الله هو تحقيق. امسكي اعصابك يا ألفة تاني من فضل. طيب يا كوثر والله ما حنسهالك. هو ده الطقم اللولي اللي شفته على الست يا مسعود افندي؟ مدرود يا مسعود افندي. ايوه هو يا بيه. متاكد ان هو ده؟ متاكد زي ما انا شايف سعادتك يا بيه. واذا كان نظرك شيش بيش وما بتشوفش يبقى ايه العمل؟ ليه يا بيه؟ بص كويس. ده الطقم اللولي الحر ابو 6000 جنيه يا مسعود افندي. وانت مالك انت، هو ولا مش هو؟ هو يا بيه. ده لولي صناعي يا سيد. إيه؟ نعم لولي فالصو مش كده يا ألفة هانم؟ فالصو؟ امال اسكتي انت، مش ده اللي قلتي لي ان جوزي جايبه لي ب5000 جنيه؟ انت بضحك عليكي هي. ارتحتي تسكتي خالص، وكفايه كفايه البهدله اللي بهدلتها لي. شوفي كده انت تسكتي خالص. الله انتوا متفقين عليا ولا ايه؟ ايه يا بيه ارتحت؟ نعم يا سيدي. اقتنعت ان انا ما سرقتش الخاتم الالماز؟ لا يا سي فتحي افندي. لا ده ايه الحكايه وراها سر؟ لولي حر ويطلع فالصو فزات مورانو وتطلع فخار ومن هنا كمان. الحكايه دي وراها سر. سر ايه يا بيه؟ دي لعبه انتوا عاملينها عشان تاكلوا الخاتم يا لصوص يا نور. لعبه ايه دي؟ وانا هبلغ عنكم كلكم كلكم. اروح انا يا فندم مش كده؟ تروحي ده ايه؟ ده انت قوي المتهمين. استني عندك. والعمل؟ عندنا مهله لحد بكره يا ست كوثر. وهنعمل ايه بس؟ الراجل عايز الخاتم يرجع تاني. طب ما ترجعه. هو انا خدت حاجه؟ نشتري له واحد ويا دار ما دخلك شر يا شيخه. امال يعني هنستنى لما يجرجرنا البوليس؟ لا هنشتري له واحد ب10000 جنيه. ايه 10000 جنيه؟ شايفه يا اختي، شايفه اخره الانزاحه والمنظره؟ ما كنا عايشين كافين خيرنا شرنا. مش هي هناء السبب؟ وهي هناء قالت لك اكذبي اوفشوري؟ بس انا اللي غلطان. وايه اللي خلى المدير مصمم؟ شايف الحكايه فيها ملاوعه وكذب؟ قال دول عصابه. عصابه؟ طبعا. طقم لولي حر اتضح انه فالصو ما يشواش نكله، فظات مران ولقاهم فخار، الراجل قال دول عصابه تزوير. وانا كنت اعرف كمان ان ألفت هي كمان فشاره ونتاشه. هو انت تعرفي غير اللي زيك الفشارات؟ طب والعمل؟ دبرين انتي. هو مش متأكد ان انا كنت سلفاهم؟ لفيت معاه على بتوع الدوكو في مصر كلها. حلفوا ما شافوني في حياتهم. طب عاوز ايه بس؟ الخاتم. نجيبه منين؟ اتصرفي زي ما وقعتيني اتصرفي. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا مسعود افندي. اي خدمة يا سعادة البيه؟ تعال تعال. خير يا سعادة البيه. اقعد يا مسعود افندي. ما يصحش يا بيه. يا راجل اقعد. حاضر يا بيه. قول يا مسعود افندي. نعم يا سعادة البيه. تفتكر يا مسعود افندي فتحي سرق الخاتم بصحيح؟ طبعا يا بيه. متأكد؟ زي ما انا شايفك يا بيه. وانت شايفني كويس؟ زي الشمس يا سعادة البيه. مسعود افندي. نعم يا بيه. اضحكك؟ تضحك على ايه؟ مش حضرتك قلت اضحكك؟ بس انا لسه ما قلتش حاجة. اقول يا بيه اتبحبح. مش انا. ايوه. لقيت. ايوه. الخاتم. ايوه. ايه لقيت؟ ايه لقيت؟ الخاتم. لقيته ولا فتحي سلمه؟ لا انا لقيته. لقيته فين يا بيه؟ في الخزنة. نعم. اتاريه نط من علبته ووقع في ارضية الخزنة. شوف يا اخي بالذمة كده. شوف ده النسيان بيعمل ايه يا اخي في الوقت. وشرفك يا سعادة البيه. صادق صادق يا مسعود. وماليك عليا يمين يا اخي؟ صادق. ما في أشرف من فتح يا فندي. طبعا. وأنا من يوم ما تعين هنا وأنا بقول يا سلام يا سلام على العفة والنظافة والشرف. يا سلام. نفس الكلام والله يا مسعود أفندي. طب واللي حصل؟ سوء تفاهم بسيط. سوء تفاهم بسيط. طبعا بيحصل في أحسن عائلات يا أخي. والعمل؟ الله، أمال أنا بعت لك ليه؟ دخلنا في الجاد. شوف يا مسعود أفندي. نعم يا سعادة المدير. عايزين نصالح فتح أفندي. نصالحه ازاي؟ ما هي دي شغلتك بقى يا راجل. شغلتي أنا؟ طبعا شغلتك. هو أنا فيا وش هقابله تاني يا بيه؟ يا راجل هو كان حصل ايه؟ لا ولا حاجة. عليك تروح له البيت وتبوس راسه بس، وتقول له البيه المدير عاوزك. ولما يجي لك يا بيه هتعمل له ايه؟ هطبطب عليه وأقول له I'm sorry. يا حلاوة. وصافي يا لبن، وكل واحد يرجع لشغله وانتهينا. لكن يا سعادة ما قلنا انتهينا. حاضر يا بيه. سوري. ايه يا بيه؟ مال عاوز ايه؟ ولا حاجة طبعا. اتأسفت لك؟ اعملك ايه اكتر من كده؟ ولا حاجة. وانا قلت لحضرتك عاوز حاجة. اديله يا بي اديله. اديله ايه؟ اي حاجة يا بي اي حاجة. وانا بفرق؟ اي حاجة يا بي اي حاجة. شوف يا فتحة فندي. نعم يا بي. انا قررت اصرف لك. كتر خيرك يا بي. اشكر البي يا فتحي، اشكر البي. الله اشكره على ايه يا مسعود افندي؟ علشان هيصرف لك. استنى يا مسعود افندي لما اكمل كلامي. اتفضل يا سعادة البي اتفضل. قررت اصرف لك ربع شهر. الله اكبر. قلت ايه يا بيه؟ تشكر. كل ده عشان فضيحه اللي عملناها لك يا بيه. تشكر بس كتر سيادتك من الفضايح، بس اصرف كمان. قلت ايه يا فتحي بيه؟ كتر خيرك يا بيه. روح الحسابات واصرف. اصرف ايه؟ المكافاه يا بيه. كتر خيرك، انا مش عايز حاجه ابدا. كلام ايه ده يا راجل؟ والله العظيم ما انا صارف حاجه. تبقى لسه زعلان؟ طبعا زعلان. ما انا قلت لك اي ام سوري. انا زعلان من نفسي يا بيه. يعني ايه؟ يعني اللي حصل ده مش حضرتك السبب فيه. مش انا احرجتك واحرجت المدام قدام صديقتها؟ ولو. مش كنت هطلب لكم البوليس؟ والله لو دخلت السجن ما كنت هزعل. ليه؟ عشان انا اللي غلطان. انا اللي غلطان يا بيه. انا السبب في كل المصايب دي، ولو وقفتها عند حدها من اولها ما كانش حصل اللي حصل. تقصد ايه يا فتحة فندي؟ الست هانم يا بيه. حرمنا المصون يا سيادة المدير. عندك حق يا فتحي. بس كده كفاية الفضيحة اللي حصلت. وهتتكرر تاني؟ ابدا. هنبطل انزاحة؟ حرمت. الكذب ملوش رجلين. طبعا طبعا يا فتحي. وانا كمان حرمت. ايه انت عملت حاجة؟ وافقتك وقلت هي عايزة كده. لكن من يوم ورايح مفيش حاجة اسمها هي عايزة كده، في حاجة اسمها الاصول عايزة كده. زواج سعيد جدا، ولكن تأليف احمد عبد الفضيل.